إنها رسالة الإسلام التي أعلنها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ وعم المجدبات ربيع وانزاح عن أكامهن صقيع، اقرأ ليشرق كل شبر مظالم، ليزول ظلم في العباد فضيع، اقرأ ليسقي الأرض غيثك إنها تهتز عند لقائه وتطيع، بأبي وأمي أنت، أنت نبينا ورسولنا ودليلنا وشفيع، اقرأ ليسقي الأرض غيثك إنها تهتز عند لقائه وتطيع، بأبي وأمي أنت، أنت نبينا ورسولنا ودليلنا وشفيع، ولأنت أفضل من مشى فوق الثرى بدر على مر الزمان بديع، ولأنت سيد كل صاحب سؤدد، ولأنت بالمجد التليد ضليع، ولأنت أفضل من مشى فوق الثرى بدر على مر الزمان بديع، ولأنت سيد كل صاحب سؤدد، ولأنت بالمجد التليد ضليع. إني ليلجمني حيا يا سيدي، كيف اعتذاري والمقام رفيع، عذرا رسول الله، إن قلوبنا تغلي ويغلي في القلوب رجيع. إني ليلجمني حيا يا سيدي، كيف اعتذاري والمقام رفيع، عذرا رسول الله، إن قلوبنا تغلي ويغلي في القلوب نجيع. من يشتري نفسي فدا حبيبها سأبيعها والغاليات أبيع، آباؤنا أبناؤنا وبناتنا ورجالنا ذو شيبة ورضيع. من يشتري نفسي فدا حبيبها سأبيعها والغاليات أبيع، آباؤنا أبناؤنا وبناتنا ورجالنا ذو شيبة ورضيع. أموالنا أعراضنا ونساؤنا مليارنا والعالمين جميع، أرواحنا ورؤوسنا وصدورنا حصن عليك من الطغاة منيع. أموالنا أعراضنا ونساؤنا مليارنا والعالمين جميع، أرواحنا ورؤوسنا وصدورنا حصن عليك من الطغاة منيع. والله ما عرفوا مقامك حينما أرغى وأزبد في القبيح قطيع، هم كالسوائم بل وربي إنها لترد عن شهواتها فتطيع. والله ما عرفوا مقامك حينما أرقى وأزبد في القبيح قطيع، هم كالسوائب بل وربي إنها لترد عن شهواتها فتطيع. والله ما صدقوا وقد جهلوا به، والجهل بالأمر العظيم شنيع، هم كالذي يرمي السماء حماقة فإذا الذي يرمي السماء صريع. والله ما صدقوا وقد جهلوا به، والجهل بالأمر العظيم شنيع، هم كالذي يرمي السماء حماقة فإذا الذي يرمي السماء صريع. شهوا وقبح ماتوا وتعمدوا، وعقاب ربي للعصاة مريع، شاهوا وقبح ماتوا وتعمدوا، وعقاب ربي للعصاة مريع. صلى الإله عليك ما شق الدجى فجر، وما سجد الغداة مطيع، صلى الإله عليك ما شق الدجى فجر، وما سجد الغداة مطيع.